الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق تقاته. أيها المؤمنون الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، ويؤمنون بالقدر خيره وشره، ويؤمنون بالنعيم والعذاب، يؤمنون بالجنة والنار. نعم، أيها المؤمنون بالله حقا، إن القرآن دائما في وعده ووعيده، في وعده ووعيده دائما. يا أيها الذين آمنوا، ينادي باسم الإيمان، فعليك أيها المؤمن أن تصغي لها سمعك، فإن بعد هذا النداء الجليل إما خيرا تدعى إليه وإما شرا تحذر عنه. أجل يا عباد الله، أجل يا عباد الله، لقد وصف الله سبحانه وتعالى، وصف نار جهنم، ووصف أهلها وأحوالهم وأعمالهم، وصفهم بالقرآن العظيم، ووصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء في وصف النار: إنها دار قد خص أهلها بالإبعاد، وحرموا لذة المنى والإسعاد، قتلت وضاءت وجوههم بالسواد، وضربوا بمقامع أقوام من الأقوال، عليها ملائكة غلاظ شداد، لو رأيتهم في الحميم يطرحون، وعلى الزمهرير يطرحون، فحزنهم دائم فما يطرحون، مقامهم محزون فما يطرحون، أبد الآباد في نار جهنم، عليها ملائكة غلاظ شداد، توبيخهم أعظم من العذاب، تأسفهم أقوى من المطاف، يبكون على تضييع أوقات الشباب، يبكون على تضييع أوقات الشباب، يبكون على تضييع أوقات الشباب، وكلما جاء البكاء زاد. هذه جهنم عليها ملائكة غلاظ شداد، يا حسرتهم لغضب الجبار، يا محنتهم لعظيم البوائق، يا فضيحتهم بين الخلائق على رؤوس الأشعار. أين كسبهم للحطام؟ أين سعيهم في الآثار؟ كأنه كان أضغاث أحلام، ثم أحرقت تلك الأجسام، وكلما أحرقت تعاد في جهنم، عليها ملائكة غلاظ شداد. نعم يا عباد الله، هل على هذه النار مصدر؟ هل على جهنم مصدر؟ أم هل على هذه النار جلد؟ يا عباد الله، الأجسام رقيقة وضعيفة. عباد الله، لنرجع إلى القرآن، ثم لنسمع قول المولى جل وعلا، لنسمع قول الحق تبارك وتعالى الذي لا مرية فيه: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، إن الله عز وجل لما أخبرنا عن النار في القرآن العظيم وحذرنا منها، أخبرنا بالأعمال التي توصل إليها، حتى لا يكون لأحد حجة، حتى لا يكون لأحد على الله حجة يوم القيامة. وكذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. فأما النوع الأول الذي أو الصفات، فمن اعتقد أن مع الله خالقا مشاركا أو مع الله ولو كان يعتقد أنه منفردا، أو اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد، أو عبد مع الله غيره فصرف شيئا من أنواع العبادة إليه، أو اعتقد أن لأحد من العلم والقدرة والعظمة ونحوها مثل ما لله عز وجل، فقد اشرك بالله شركا أكبر واستحق الخلود في نار جهنم. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اسمعوا يا من تأتون إلى السحار والعراق والسحرة والمنجمين، اسمعوا هذا الوعيد الشديد: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ليسمع الذين يعتقدون أن الأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة وغيرهم أنهم لهم قدرة على الأشياء أو أنهم يعلمون الغيب، فإن هذا علمهم باطل. إذا استغاثوا بهم أو استعانوا بهم أو ضاقوا بأضرحتهم أو توسلوا بهم فإن عملهم هذا باطل. ويسمع إلى هذا الوعيد: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لا يستعان إلا به ولا يستغاث إلا به ولا يدعى إلا هو، لا يطلب حاجات إلا الله ولا يفرج الكربات إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا رب سواه. اسمع يا من قره أولئك المتعبدون، أولئك أهل المتعبلات، أولئك أهل الخرافات الذين يقولونه إذا نقلت منزلا جديدا فأتي بالذبيحة واذبحها عند الباب تكون لك تقربا إلى الجن وتدرى ويندلق بك شر الجن. فهذا شرك يا عباد الله، لأنه ذبح لغير الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك ويقول: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فهل بعد هذا البيان بيان أمة الإسلام؟ النوع الثاني من الكفر الذي يدخل النار الكفر بالله عز وجل أو بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو قضاء الله وقدره. فمن انكر شيئا من ذلك تكذيبا او جهدا او شك فيه فهو كافر مخلد في النار. قال الله تعالى: ان الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قتل النفس التي حرم الله، او انكر تحريم الزنا، او انكر تحريم الربا، او انكر تحريم الخمر، او غيرها مما تحرمه الشريعه الاسلاميه، ظاهر صريح في كتاب الله او في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. من انكر ذلك او احل شيئا من ذلك فهو كافر، لانه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والنوع الرابع الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى او بدينه او برسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى مصرحا بكل من فعل ذلك في كتابه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه المصيبة العظمى هذه التي وقع فيها كثير من الناس في هذا الزمان، الاستهزاء يا عباد الله. الاستهزاء هو السخرية، وهو من أعمال المنافقين الذين وعدهم الله هذا الوعيد. فاسمعوا: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. النوع الخامس سب الله تعالى. ومن يجتمع ان يسب الله، ومن يجتمع ان يسب الخالق الرازق المدبر، ومن يجتمع ان يسب رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء. ولكن بعض الناس يتجرى على الله الذي خلقه من نطفه من ماء مهين فيسب الله تعالى، او يسب الدين، او يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القدح والعيب، وذكرهم بما يقتضي الاستحقاق والانتقاض كاللعن والتقحيح والانتقاض. وهذا ذكرهم هذا بما يقتضي الاستحقاق والانتقاض كاللعن والتقحيح ونحو ذلك ممن فعل ذلك فهو كافر. وقد توعده الله بقوله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. النوع السادس الحكم بغير ما انزل الله، معتقدا انه اقرب الى الحق واقرب للخلق. فمن حكم بغير ما انزل الله معتقدا ذلك فهو كافر، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. النوع السابع النفاق، نعوذ بالله من النفاق، وهو ان يكون كافرا بقلبه ويظهر للناس انه مسلم. هذه المصيبه العظمى، كافر بقلبه ويظهر للناس انه مسلم، اما بقوله او بفعله. وهذا الصنف اعظم مما قبله، ولذلك كانت عقوبه اصحابه اشد، فهم في الدرك الاسفل من النار. وذلك لان كفرهم جامع بين الكفر والخداع والاستهزاء بالله واياته ورسوله. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أجل ماذا يفعلون؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون فيما أنزل الله، وإن كان يظهر للناس أنه مؤمن، ومنها كراهة حكم الله ورسوله، ومنها أن المنافق يكره ظهور الإسلام وانتصار أهله ويفرح بخذلانه، ومنها أن المنافق يحب أن تظهر بين المسلمين الفتنة ويحب ذلك ويحب تفريق المسلمين، ومنها لمس المؤمنين وعيبهم في عباداتهم مثل الذين يستهزئون بأهل اللحية، نسأل الله العافية. هذه مصيبة أيها الأخوة في الله، الذين يستهزئون بأهل اللحية يسمونهم الوسوسين، يقولون يا أبو لحية الفريد، يا ابو المكنسة، يا ويلهم مما أمامهم يوم القيامة. أكرر ذلك، ولو حضرني أن أكرر ذلك بعد الخروج من الصلاة كررت ذلك، لأن الأمر عظيم ووقع فيه الكثير من الناس، حتى أن البعض أصابهم حيرة وشك في دينه من الذين يرددون هذه العبارات لا تذكرهم الله، يستهزئون بأهل اللحية ويسمونهم موسوسين، أو يستهزئون بالذين يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم الذين يلبسون الثياب أو غيرها قصيرة، فإنهم يسمونهم متزمتين رجعيين، ويستهزئون بالمرأة المتحجبة، مع الأسف الشديد يستهزئون بالمرأة المتحجبة المتمسكة في دينها ويسمونها رجعية أو متزمتة، نسأل الله العفو والعافية. إذا لم يتوبوا فيا ويلهم مما أمامهم، فيا أخي المسلم وبلغ أختي المسلمة، أخي المسلم بلغ أختي المسلمة، بلغ أختي المسلمة، الله الله بالتمسك بأسباب الدين القديم، ولا يلتفت إلى المنافقين أعوان الشياطين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أيها الأخوة في الله، من علامات المنافقين، من علامات المنافقين ثقل الصلاة والزكاة عنها، قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله، وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يصلون ولكن بصفتهم هذه، نسأل الله العافية، لا يقومون إلى الصلاة، يقومون إلى الصلاة ولكن لا يقومون إليها إلا وهم كسالى، ومع ذلك يراؤون الناس، جمعوا بين الأعمال الخبيثة، بين الرياء، بين النفاق، بين التكاسل عن طاعة الله عز وجل. فتش عن نفسك يا عبد الله، هل أنت من هؤلاء؟ فبادر إلى الله بالتوبة النصوح واستعن بالله، وبادر إلى طاعة الله عز وجل، وإن لم تكن منهم فاحمد الله عز وجل. يقول نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أسأل الله العافية. أجل الذين لا يعرفون الصلاة إلا في رمضان، لا يعرفون صلاة الفجر إلا في رمضان، وبعضهم ينزل ويرتحل ما رحل في المسجد أبدا، يا ويلهم مما أمامهم إن ماتوا من غير توبة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أسأل الله العافية. من علامات المنافقين عدية الله ورسوله والمؤمنين، ومن علامات المنافقين إخلاف الوعد والكذب إذا حدث، وإذا عاهد غدر، وإذا قاصم فجر، فهذه طائفة من علامات المنافقين ذكرناها للتحذير منها ولتطهير النفس من سلوكها. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ومن أعمال المنافقين، وأستغفر الله العظيم الجميل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي نصح الامه وتركها على البيضاء وحذرها عن الشر وعن طرقه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله عز وجل. عباد الله اسمعوا ايضا لعدة اسباب يستحق فاعلها دخول النار. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. منها عقوق الوالدين، منها عقوق الوالدين والديون. الذي يقص الخبز في اهله ومدمن الخمر. فقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديون الذي يقر الخبز في اهله. رواه الامام احمد والنسائي. ومن اسباب دخول النار قطيعة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان رحمه الله: يعني قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم. وقال الله تعالى: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. ومن المؤسف ان كثيرا من المسلمين اليوم غفلوا عن القيام بحق الوالدين والارحام، وقطعوا حبل الوصل. وحجة بعضهم ان اقاربه لا يصلون، وهذه الحجة لا تنفع، لانه لو كان لا يصل الا من وصل لم يكن صلته لله، وانما تكون مكافاه. عباد الله، اذا وصل رحمه وهم يقطعون فان له العاقبة الحميدة، وسيعودون فيصلون كما وصلهم اذ ان اراد الله بهم خيرا. ومن اسباب دخول النار اكل الربا واكل مال اليتامى وشهادة الزور واكل الرشوة واليمين الضمود. ومن اسباب دخول النار القضاء بين الناس بغير علم او بجور ومين. ومن اسباب دخول النار الغش للرعية وعدم النصر لهم. ومن اسباب دخول النار تصوير ذوات الارواح من انسان او حيوان. ومن اسباب دخول النار الكبر والنميمة. ومن اسباب دخول النار استعمال اواني السهاد والفضة في الاكل والشرب للرجال والنساء. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: جنفان من اهل النار لم ارهما، رجال معهم سياط يضربون بها النار، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، إنك أسنمة في البخل المغيرة لا يرحن رائحة الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. كل ما تقدم من أسباب دخول النار له دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو الإطالة لذكرت ذلك مفصلا، ومن أراد الدليل فليرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. فاحذروا أيها الأخوة في الله، احذروا أسباب دخول النار، احذروا أسباب دخول النار، واعملوا الأسباب التي تبعدكم عنها لتفوزوا في دار القرار. واعلموا أن الدنيا متاع، وأن متاع الدنيا قليل، سريعة الزوال، لأنها سريعة الزوال كما أخبر الله في محكم البيان. واسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. عباد الله، صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله محمد، واللهم على الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم اشدد عليهم وطنك وارفع عنهم يدك وعافيتك، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، انك على كل شيء قدير. اللهم اصلحنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعلنا واياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نسالك بان نشهد انك انت الله الذي لا اله الا هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم انا نستغيثك، اللهم انا نستغيثك، اللهم انا نستغيثك يا مبيت الاهوال يا مجيب الدعوات يا مفرج الكربات يا مجيب الشدائد والبليات، لا اله الا انت ولا رب لنا سواك، اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انت الغني ونحن الفقراء، انت الغني ونحن الفقراء.